بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد كنا بدأنا في القاعدة الرابعة وذكرنا أن هذه القاعدة استكمال للقاعدة الثالثة وكلتا القاعدتين تتعلقان بالظاهر في هذه القاعدة ذكر الشيخ الإسلام أن من يتوهم في بعض الصفات أو في كثير منها أو أكثرها أو كلها أنها تماثل الصفات المخلوقين ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه يقع في أربعة أنواع من المحاذير وذكرنا هذه المحاذير ذكرنا أنها تتلخص في تعطيلين وتمثيلين يبدأ بالتمثيل وينتهي بالتمثيل ويمر بتعطيلين تعطيل النصوص عما تتضمنها من المعاني اللائقة بالله عز وجل وتعطيل الله عز وجل عما أثبته لنفسه من الصفات ذكر شيخ الإسلام لهذا مثالين وقد كل ما ذكرته هذا من الدرس الماضي ذكر له مثالين في هذين المثالين يوضح شيخ الإسلام كيف أن هذا المعطل يرحمك الله كيف أنه فهم من النصوص التي تتعلق بالله عز وجل النصوص التي فيها إثبات صفات الله عز وجل النصوص التي أضيفت لله عز وجل ونسبت إليه كيف أنه فهم منها ما يليق بالمخلوق فبدأ بالتشبيه فهم منها ما يليق بالمخلوق ثم قال أن هذا الذي ورد في هذه النصوص لا يليق بالله عز وجل وبالتالي يحتاج إلى تأويل أو تفويض وكلاهما مؤداهما تعطيل النص وتعطيل الله عز وجل أما يليق به من الصفات المثال الأول الاستواء يقول الشيخ الإسلام مثال ذلك أن النصوص كلها دلت على وصف الإله بالعلو والفوقية على المخلوقات واستوائه على العرش فأما علوه ومباينته للمخلوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمع وأما الاستواء على العرش فطريق العلم به هو السمع وليس في الكتاب والسنة وصف له بأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينه ولا مداخله هذا المثال الأول وهو الاستواء يقول شيخ الإسلام أن النصوص كلها دلت على إثبات العلو لله عز وجل وعلى إثبات استوائه على العرش ثم ذكر عرضا الفرق بين العلو والاستواء هذا عرضا ذكر أن الفروق بين العلو والاستواء أن العلو ثابت هذه الصفة ثابتة بالعقل والنقل العلو ثابتة بأدلة العقل والنقل بخلاف الاستواء فالاستواء ثابت بالأدلة السمعية فقط هذا الفرق الأول الفرق الثاني أن العلو صفة ذاتية والصفات الذاتية لا تنفك عنها الذات المقدسة أزلا وأبدا الفرق الأخير الثالث أن العلو عام العلو علو الله عز وجل عام على جميع المخلوقات الله عز وجل عال على جميع المخلوقات بخلاف الاستواء فإنه لم يرد في الكتاب والسنة إلا متعلقا بالعرش فلا يقال مستوي على كذا وكذا إنما يخص بالعرش. هذه الفروق ذكرها عرضا. المهم هنا أن الله عز وجل أثبت لنفسه الاستواء. من الذي أثبته؟ الله عز وجل. وأثبت لمن؟ لنفسه. فالمثبت والمثبت له كلاهما واضحان في النصوص. نأتي إلى موقف المخالف، فيظن المتوهم أنه إذا وصف بالاستواء على العرش، إذا وصف الاستواء على العرش كان استواؤه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام. هذا المتوهم. أنا ذكرت أن شيخ الإسلام هنا يتعمد في استعمال الوهم، أنهم يتوهمون، ليست عندهم أدلة إنما وهم. فهذا المتوهم يتوهم أن الله عز وجل إذا وصف بالاستواء فإنه يكون محتاجا مفتقرا كما يكون المستوي من المخلوقين. المستوي من المخلوقين يكون مفتقرا ومحتاجا إلى المستوى عليه، أليس كذلك؟ فيظن أن الاستواء فيه الحاجة والافتقار، والله عز وجل ليس محتاجا ومفتقرا إلى غيره، وبالتالي لا يليق أن نثبت له الاستواء. ما الذي فهمه في الخطوة الأولى؟ بداية الخطأ عنده من أين بدأت؟ من فهمه من هذه النصوص التي أضيفت لله عز وجل، من فهمه منها ما يليق بالمخلوق، كقوله وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. فيتخيل أنه إذا كان مستويا على العرش، إذا كان الله عز وجل مستويا على العرش كان محتاجا إليه كحاجة المستوي على الفلك والأنعام. المخلوق الذي يستوي على الفلك والأنعام يكون محتاجا إلى الفلك والأنعام. فلو انخرقت السفينة لسقط المستوي عليها، ولو عثرت الدابة لخر المستوي عليها، أليس كذلك؟ هو هكذا بالنسبة للمخلوق. ولكن الإشكال عنده أن الاستواء الذي أضافه الله عز وجل إلى نفسه المقدسة الكريمة فهم منها ما يليق به المخلوق. الاستواء بالنسبة للمخلوق فيها حاجة وافتقار إلى المستوى عليه، أما الاستواء الذي يليق بالله عز وجل فليس كذلك. فقياس هذا، قياس هذا الذي فهمه أنه لو ردم العرش لسقط الرب سبحانه تبارك وتعالى، هذه النتيجة التي توصل إليها. فهم من الاستواء ما يليق بالمخلوق ورتب عليها هذه الأحكام الفاسدة، وقال هذا يستلزم أن يكون الله عز وجل مفتقرا إلى العرش، ويستلزم أن يكون أنه لو ردم العرش لسقط الرب سبحانه، والله عز وجل منزه عن هذا كله. ثم الخطوة الثانية، ثم يريد، هذه الخطوة الأولى، الخطوة الثانية ثم يريد بزعمه أن ينفي هذا فيقول ليس استواؤه بقرود ولا استقرار، ليس استواؤه بقرود ولا استقرار. ذكرنا أن هذه الخطوات الأربعة، المحاذير الأربعة، تبدأ بماذا؟ بالتمثيل وتنتهي بالتمثيل. يقول هذا المتوهم أن الله عز وجل ليس بحاجة إلى غيره من المخلوقات، وبالتالي الاستواء هنا ليس معناه قرود واستقرار. ما ذكره الشيخ الإسلام هنا في هذه الفقرة في الحقيقة مبني على تفسير من تفاسير السلف، لأنه نقل الشيخ الإسلام عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره أنهم فسروا الاستواء بالقعود، وفسروه أيضا بالاستقرار، ولكن المعنى الأشهر عند السلف أن الاستواء بمعنى العلو والارتفاع. ونحن هنا في الشرح سنمضي كما ذكره الشيخ الإسلام. والشيخ عبد الرحمن البراك عنده تحفظ في تفسير الاستواء بالقعود والاستقرار، يقول بما أنه لم، وخاصة بالاستقرار، يقول بما أنه لم يرد في النصوص فينبغي أن يقتصر على ما ورد. على كل حال هنا سواء فسرناه العلو، سواء فسرناه بالقعود والاستقرار أو فسرناه بالعلو والارتفاع، نحن سنثبت لله عز وجل العلو والاستواء الذي يليق به. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الذي أثبت لنفسه، أليس كذلك؟ نأتي إلى الممثل. الممثل يقول أو المعطل، والتعطيل والتمثيل كلاهما متلازمان، يقول بما أن الاستواء المفسر بالقعود والاستقرار لا ينفك عن الحاجة والافتقار، وبالتالي لا أثبت هذا الاستواء المفسر بالقعود والاستقرار ولا المفسر بالعلو والارتفاع، لا أثبته. لماذا؟ يقول لأن القعود والاستقرار، الاستواء المفسر بالقعود والاستقرار لا ينفك عن الحاجة. الخطوة الأولى الفهم الخاطئ، الخطوة الثانية نفي الاستواء، لأن الاستواء إذا نفي مفسرا بالاستواء بالعلو والارتفاع وهو نفي للاستواء كله. الخطوة التي بعدها، طبعا إلى الآن المؤولة والمفوضة على نمط واحد، المفوض والمؤول كلاهما فهم من هذه النصوص ما يليق بالمخلوق، وكلاهما جزم بأن ما ورد في هذا النص ليس لائقا بالله عز وجل. إلى هنا هما مع بعض، الآن سيفترقان. بعد أن قالوا أن الاستواء المفسر بكذا وكذا لا ينفك عن الحاجة وبالتالي لا نثبته لله عز وجل، المؤول يقول، يتخذ خطوة أخرى، يقول الاستواء معناه الاستيلاء. لماذا؟ لأن الاستيلاء يليق به والاستواء لا يليق به. والمفوض يقول بعد الخطوتين المهمتين أنا أقول الله أعلم. هو إلى هنا مع المؤول، الآن يقول الله أعلم. وكان المفروض لهذا المفوض أن يقول من البداية الله أعلم، أليس كذلك؟ إذن هذا ليس مفوضا منسجما مع موقفه، ليس مفوضا هذا، لأن التفويض من البداية يقول الله أعلم. أنت مفوض، وكما يقول شيخ الإسلام للمفوضة أصحاب التجهيل، أنت لا تدري، وبالتالي كان الأنسب من البداية تقول الله أعلم. من البداية وافق المعطل المؤول، ثم لما وصل إلى التعطيل رفع هذه اللافتة الله أعلم. الآن نحن نناقشهم في دعواهم أن الاستواء إذا فسر بالعلو والارتفاع وبالقعود والاستقرار لا ينفك عن الحاجة، وبالتالي نحن نثبت الاستواء مفسرا بالاستيلاء، هذا موقف المؤولة. وهم في مجمل كلامهم يزعمون أننا نحن ما نفينا إلا ما أثبته أنت أيها المجسم، وهو العلو والارتفاع. والاستواء الحقيقي الذي هو بمعنى الاستيلاء أثبته. نقول كما يقول شيخ الإسلام: ولا يعلم أن مسمى القرود والاستقرار يقال فيه ما يقال في مسمى الاستواء. خلاصة هذه الفقرة إلى نهاية الفقرة، خلاصتها أن الواجب أن ننفي ما لا يليق بالله عز وجل، الواجب أن ننزه الله عز وجل عن النقائص والمعايب، هذا هو الواجب. ولكن هل هذا الذي أضافه الله عز وجل إلى نفسه يستلزم النقائص والمعايب؟ هل من المعقول أن ينسب الله عز وجل إلى نفسه ما هو من خصائص المخلوقين؟ هذا الذي نبين هنا. طبعا ليس معقولا هذا من البداية، نقول ليس معقولا، ولكن نحن نناقش هؤلاء حسب ما ناقشهم شيخ الإسلام. ولا يعلم أن مسمى القرود والاستقرار يقال فيه ما يقال في مسمى الاستواء، فإن كانت الحاجة داخلة في ذلك، في ذلك الإشارة إلى القرود والاستقرار، فلا فرق بين الاستواء والقرود والاستقرار، وليس هو بهذا المعنى مستويا ولا مستقرا ولا قاعدا ونضيف ولا مستوليا. لأنه يعني سنبين أن الاستيلاء الذي جاء به الذي اختاره يستلزم من الاحتياج والافتقار ما هو أضعاف مما يزرمه هنا. فالله عز وجل بهذا لا يكون مستوليا ولا يكون مستويا ولا يكون مستقرا ولا يكون قاعدا. واضح يا مشايخ؟ ما أدري إذا لم يكن واضحا يعني نحن ما نتجاوز إلا ونحن قد فهمنا. ها؟ طيب، وإن لم يدخل في مسمى ذلك، ذلك هذا راجع إلى ماذا؟ إلى مسمى القرود والاستقرار. يقول: وإن لم يدخل في مسمى ذلك إلا ما يدخل في مسمى الاستواء، إن كان هنا حاجة فهناك حاجة، إن كان هذا لا يستلزم الحاجة فهذا لا يستلزم الحاجة. إذا كان الأمر هكذا فإثبات أحدهما ونفي الآخر تحكم. لماذا أثبت الاستواء في زعمك مفسرا بالاستيلاء ونفيت الاستواء المفسر بالمعنى الصحيح؟ لماذا نفيته؟ إذا كنت تزعم أن الاستواء المفسر بالعلو والاستقرار، بالعلو والارتفاع، بالقرود والاستقرار يستلزم الحاجة، فهو يستلزم الحاجة هناك أكثر. وإذا لم يكن مستلزم الحاجة فهنا أيضا لا يستلزم الحاجة، فلماذا تثبت ما تثبته، ما تزعمه، وتنفي ما لا يروق لك؟ لماذا؟ واضح يا مشايخ؟ هو ماذا أثبت؟ هو الاستيلاء. فنحن نناقشه في الاستيلاء ونقول: أليس الاستيلاء يحتاج يستلزم المغالبة؟ الاستيلاء، أنا الآن أقول مثلا استوليت على هذا الكرسي، يصح هذا؟ ما يصح. ها؟ فالله عز وجل استولى على عرشه، من الذي غالبه على عرشه حتى استولى عليه؟ من؟ فهو ماذا يقول؟ يقول: الاستيلاء الذي أثبته هو استيلاء يليق بكماله وجلاله، وليس استيلاء يتضمن المغالبة. فنحن نقول له من البداية: أثبت ما أثبته الله عز وجل كما يليق بكماله وجلاله، وانتهينا. أليس كذلك؟ وبالتالي ما تثبته إذا كنت تنزهه فتنزيه ما أثبته الله عز وجل لنفسه أولى. ليس أولى، هو الواجب، أليس كذلك؟ وهو الواجب. أنت الآن جعلت ما أثبته الله عز وجل لنفسه جعلته لا ينفك عن الحاجة والافتقار ونفيته، أما الذي أثبته فنزهته. الله عز وجل أمرنا أن نسبح أسماءه وأمرنا أن نسبحه، والتسبيح كما قلت لكم التسبيح دائما يستلزم التحميد، والتحميد يستلزم. لماذا نسبح الله عز وجل؟ لأنه يتصف بصفات الكمال. لا يتصف بصفات الكمال كلها على وجه التمام والكمال إلا الله عز وجل، وبالتالي لا يتصف بشيء من النقائص. ومن هذا الباب ذكرت لكم أن هناك تلازم بين التسبيح والتحميد، والله عز وجل يقرنهما في في في في الأغلب في القرآن. وسبح بحمد ربك، تنزيهه بالإثبات وليس بالنفي. واضح يا مشايخ؟ الآن بعد هذا يقول شيخ الإسلام: وكان هذا الخطأ من خطئه في مفهوم استوائه على العرش، حيث ظن أنه مثل استواء الإنسان على ظهور الأنعام والفلك. إذن من هنا بدأ الخطأ عنده، بداية الخطأ عنده من فهمه الخاطئ، الفهم الذي فهم فيه ما نسب إلى الله عز وجل لائقا بالمخلوق. الآن يقول شيخ الإسلام، ما أدرك، يقول مخاطبا لهذا المبتدئ، يقول: ما أدري كيف فهمت ما نسب إلى الله عز وجل، كيف فهمته لائقا بالمخلوق. يقول: وليس في اللفظ ما يدل على ذلك، ليس في اللفظ ما يدل على ذلك، أي على ذلك الذي فهمته، وهو التمثيل، وهو مماثلة صفات المخلوقين. لماذا؟ طبعا هنا ذكر أربعة أمور، وهذه الأمور الأربعة متداخلة، وكلها تبين أن الخطوة الأولى التي كانت سببا لبقية الخطوات خطأ. طبعا نحن ذكرنا أربعة محاذير، بما أن الخطوة الأولى وهي فهم التمثيل هي البداية، وقف معها شيخ الإسلام كثيرا، هذا كله يتعلق بالخطوة الأولى لأنها هي السبب، لأنه من البداية لو فهم منها ما يتعلق بالله عز وجل، ما يليق بالله عز وجل، لم يقع في هذه المحاذير، أليس كذلك؟ لذلك وقف مع هذه الخطوة أكثر. وليس في اللفظ ما يدل على ذلك لأنه، هذا الدليل الأول، لأنه أضاف الاستواء إلى نفسه الكريمة، هنا نكتب واحد، لأنه أضاف، هنا نكتب واحد، أضاف الاستواء إلى نفسه الكريمة كما أضاف إليها سائر أفعاله وصفاته، فذكر أنه خلق ثم استوى، كما ذكر أنه قدر فهدى، وأنه بنى السماء بأيد، وكما ذكر أنه مع موسى وهارون يسمع ويرى، وأمثال ذلك. فلم يذكر استواء مطلقا يصلح للمخلوق ولا عاما يتناول المخلوق، كما لم يذكر مثل ذلك في سائر صفاته، وإنما ذكر استواء أضافه إلى نفسه الكريمة. هذا الدليل الأول. في الدليل الأول يقول شيخ الإسلام: كيف تفهم ما من النص الذي أضافه الله عز وجل إلى نفسه، كيف تفهم منه ما لا يليق به؟ كيف الله عز وجل هنا أضاف الاستواء إلى نفسه كما أضاف إلى نفسه الكريمة سائر أفعاله وصفاته؟ الأفعال التي أضافها الله عز وجل إلى نفسه، هل ستفهم منها أيضا على منهجك المروج، هل ستفهم منها أيضا ما يليق بالمخلوق؟ ما ينبغي. فذكر أنه خلق ثم استوى إلى آخره، وأنه بنى السماء بأيد، الأيد بمعنى القوة. فلم يذكر استواء مطلقا يصلح للمخلوق ولا عاما يتناول المخلوق. طبعا المطلق والعام كلاهما فيهما العموم، ولكن العموم في المطلق بدلي، والعموم في العام شمولي، وكلاهما فيهما العموم. فلم يذكر استواء مطلقا يصلح للمخلوق ولا عاما يتناول المخلوق. لم يذكر استواء هكذا مطلقا حتى يصلح للمخلوق أيضا، ولم يذكر استواء عاما حتى يتناول المخلوق أيضا، إنما ذكر استواء خاصا منسوبا إلى نفسه الكريمة، فكيف فهمت منها ما يليق بغيره بالمخلوقين؟ وإنما ذكر استواء أضافه إلى نفسه الكريمة. هذا الوجه الأول، واضح يا مشايخ هذا الوجه؟ فلو قدر على وجه الفرض الممتنع أنه هو مثل خلقه تعالى الله عن ذلك لكان استواءه مثل استواء خلقه. هذا إذا ممكن نجعله دليلا. أليس هناك فرق بين الخالق والمخلوق؟ أليس كذلك؟ يقول شيخ الإسلام لو قدر على فرض على وجه الفرض الممتنع المستحيل أن الله عز وجل مثل خلقه تعالى الله عن ذلك لكان استواؤه مثل استواء المخلوقين. أما إذا كان هو، طبعا هذا الآن دليل جديد، أما إذا كان هو ليس مماثلا لخلقه بل قد علم أنه الغني عن الخلق وأنه الخالق للعرش ولغيره وأن كل ما سواه مفتقر إليه وهو الغني عن كل ما سواه، وهو لم يذكر إلا استواء يخصه، لم يذكر استواء يتناول غيره ولا يصلح له، كما لم يذكر في علمه وقدرته ورؤيته وسمعه وخلقه إلا ما يختص به، فكيف يجوز أن يتوهم أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه، وأنه لو سقط العرش لخر من عليه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاهدون علوا كبيرا. واضح يا مشايخ؟ هذا الدليل أو هذان الدليلان ممكن نجعلهما دليلا أو نجعلهما دليلين. الله عز وجل ليس مثل خلقه حتى تجعل ما أضيف إليه مثل ما يضاف إلى المخلوق. أليس من يعني مما نتفق عليه نحن وإياك أن الله عز وجل ليس مثل مخلوقاته؟ أليس هناك فرق بين الخالق والمخلوق؟ وأن الخالق ليس محتاجا إلى غيره، وأن العرش وغيره من المخلوقات كلها محتاجة إليه، فكيف تجعل ما أضيف إليه تجعله لا ينفك عن الحاجة والافتقار؟ كيف ما وقعت فيه من الخطأ كان يفترض أن يكون في شيئين متماثلين، أما بين الخالق والمخلوق تجعل ما يضاف إلى المخلوق لا مثل ما يضاف إلى الله عز وجل، وتجعل ما يضاف إلى الله عز وجل مثل ما يضاف إلى المخلوق، هذا الذي بعيد جدا. يقول شيخ الإسلام هل هذا إلا جهل محض وضلال ممن فهم ذلك أو توهمه أو ظنه ظاهر اللفظ ومدلوله أو جوز ذلك على رب العالمين الغني عن الخلق؟ أليس كذلك يا مشايخ؟ يعني هل هناك جهل أوضح من هذا الجهل؟ فكان المفروض أن يكون هؤلاء المعطلة معنا في تعليم هذا الجاهل، أليس كذلك؟ وليس لترسيخ هذا الجهل ولتأصيل هذا الجهل. يقول بل لو قدر أن جاهلا فهم مثل هذا أو توهمه لبين له أن هذا لا يجوز. هذا هو الواجب على الجميع، نبين لهذا الجاهل أن هذا جاهل وأن هذا لا يجوز، وأنه لم يدل اللفظ عليه أصلا، هكذا نقول له، كما لم يدل على نظائره في سائر ما وصف به الرب نفسه سبحانه وتعالى. واضح يا مشايخ؟ فلما قال سبحانه، هنا يوضح هذا بذكر مثال آخر، فلما قال سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بأيد، بأيد كم ياء هنا؟ بأيد، بأيد ما ياين، هذا الأيد هنا بمعنى القوة، وليس هذا جمر يد كما يلبس بذلك الرازي وغيره. فهل يتوهم متوهم أن بناءه مثل بناء الآدمي المحتاج الذي يحتاج إلى زبل جراب أو وراء ومجارف وأعوان وضرب لبن وجبل طين؟ نحن نحتاج إلى هذه الأمور، أليس كذلك؟ ها؟ والله عز وجل لما يقول والسماء بنيناها بأيد، هل نتوهم أن الله عز وجل أيضا يحتاج إلى مثل هذه الأمور، مثل ما نحتاج نحن إليها؟ ها؟ لا ينبغي أن نتوهم هذا. ثم قد علم هذا الدليل الرابع، وهذا الدليل يبين فيه شيخ الإسلام أن ما تتوهمه غير موجود حتى في المخلوقات، أن ما تتوهمه من الحاجة والافتقار غير موجود حتى في المخلوقات، فكيف بالخالق سبحانه؟ ثم قد علم أن الله تعالى خلق العالم بعضه فوق بعض، ولم يجعل عاليه مفتقرا إلى سافله، فالهواء فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله الأرض، أليس كذلك؟ هذا مثال، مثال بالمخلوق. إذا كان المخلوق لا يحتاج إلى مثله إذا كان فوقه، فكيف بالخالق سبحانه إذا كان مستويا على العرش؟ هل يكون محتاجا إلى العرش؟ والسحاب أيضا فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله، والسماوات فوق الأرض وليست مفتقرة إلى حمل الأرض لها، فالعلي الأعلى رب كل شيء ومليكه إذا كان فوق جميع خلقه كيف يجب أن يكون محتاجا إلى خلقه أو عرشه، أو كيف يستلزم علوه على خلقه هذا الافتقار وهو ليس بمستلزم في المخلوقات؟ إذا كان المخلوق إذا كان فوق بعض المخلوق يكون فوق بعض المخلوقات لا يحتاج إلى المخلوقات التي تحته، فكيف تجعل الله عز وجل مفتقرا محتاجا إلى إلى من استوى عليه وهو العرش؟ وقد علم أن ما ثبت لمخلوق من الغنى عن غيره فالخالق سبحانه أحق به وأولى. هذا يقول شيخ الإسلام، هذا ذكره وأصله في كثير من المواضع منها في هذا الكتاب، أن الكمال المطلق، الكمال المطلق، الكمال كمالان، كمال نسبي وكمال مطلق، الكمال المطلق إذا كان في المخلوق شيء منه فواهبه أولى به. هل يعقل أن يكون المخلوق عالما ومن خلقه ليس عالما؟ هل يعقل أن يكون المخلوق قادرا ومن خلقه لا يكون قادرا؟ هذه كمالات مطلقة والله عز وجل أولى بها. أما الكمالات النسبية فلا نتحدث عنها، كالزواج مثلا هذا كمال بالنسبة لنا، النوم بالنسبة لنا كمال، هذه كمالات نسبية. يقول وقد علم أن ما ثبت لمخلوق من الغنى عن غيره فالخالق سبحانه أحق به وأولى. هنا يذكر شيخ الإسلام المثال الثاني وقد أطال فيه، وربما نأخذ من وقت الشيخ فنقف هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا البيت ليس من أبيات العرب، هذا لفظ ليس مشتركا. طبعا تأويل الاستواء بالاستيلاء الرد عليه من وجوه كثيرة. نحن هنا أشرنا إلى ما يتعلق ب هل هذا اللفظ لائق بالله عز وجل أو لا، ومنطقهم في جعله لائقا أو لا، هذا الذي تعرضنا له. أما إذا جئنا إلى أصل التأويل، تأويل الاستواء بالاستيلاء، فالردود عليهم كثيرة، منها أن هذا لم يرد في اللغة أصلا، إنما ورد فيما ذكره بعض المتأخرين، وفي اللغة في كتب اللغة لم يوجد هذا. هم يقولون الاستواء يأتي على ما أدري 17 معنى أو 16 معنى، منها الاستيلاء، هكذا يقولون. والصحيح أن الاستواء لا يأتي بمعنى الاستيلاء. والوجوه وجوه الرد عليهم كثيرة جدا، وهذا الذي يذكرونه دائما، قد استوى بشر على العراقي من غير سيف ودم مهراق، هذا الذي يعتمدون عليه. نعم، وهم يردون على الكتاب والسنة ويستدلون بمثل هذه، كما اعتمدوا على بيت الأخطل في صفة الكلام. والله أعلم.